الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الدرس الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه انتهينا على وجه الإجمال من الصفات التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أجملنا تقريبا 29 صفات، بينا أنها صفات واجبة على كل داعي إلى الله عز وجل أن يتمثل بها حتى يكون بالفعل داعيا حقيقيا، يعني أو موافق للاسم الذي يحمله أنه داعي إلى الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله سنبدأ موضوع جديد في دروس الدعوة، وهو دراسة أحوال المدعوين. ونستطيع أن نقول أن هذا هو ميدان الدعوة. أولا بالنسبة للمدعوين، الرسالة الإسلامية، أعني رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قد امتازت عن سائر الرسالات السابقة بأنها رسالة للعالمين، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي حديث مسلم أن النبي قال: وفضلت على الأنبياء بست، وذكر منها النبي صلوات الله وسلامه، قال: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فنستطيع أن نقول الآن إن ميدان الدعوة الإسلامية، الدعوة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ميدانها هو الأرض كلها وهم الناس جميعا، هذا ميدان الدعوة. وهذا يعني بالتالي أن دعوة الإسلام ليست دعوة محصورة بإقليم، يعني أرض معينة أو شعب معين أو قوم معينين أو أهل لسان معين، وإنما قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، إلى كل أجناس الأرض بكل ألوانهم وبكل ألسنتهم. طبعا هذه المعلومة معلومة كل الناس تعلمها أو غالب الناس يعلمونها، لكن ما ينبغي أن يعلمه الدعاء إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعلومة البديهية أمور عظيمة ثانية. منها أول شيء أن العبء كبير، هذا معناه أن العبء عظيم جدا. فلو كانت الدعوة محصورة في أناس معروفين، قوم مثلا يعرفون صفات بعض وأخلاق بعض وأصول بعض ولغة بعض، المهمة سهلة. وأما إذا كانت الدعوة في كل أمم الأرض وفي كل شعوبها وفي كل أجناسها وفي كل ألوانها وفي كل ألسنتها، هذا يفرض أعباء عظيمة جدا على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى الذين تحملوا هذا العبء، لأن معناه فهم طبيعة أحوال الناس، معرفة لغاتهم، إما معرفة لغاتهم حتى ننقل الإسلام بلغتهم، وإما نقلهم هم تعليمهم لغة الإسلام ليفهموا عن المسلمين، ثم كذلك معرفة هذه النفسيات وخلفياتها الفكرية وخلفياتها التاريخية وعقائدها وشبهاتها. وبالتالي لا بد أن نبحث الباطل الموجود في عقولهم وفي قلوبهم حتى نقيم الحق، وذلك أن الإسلام لا يغرس إلا يعني أولا لا بد من إزالة لعقيدة الكفر، وذلك أنه لا فراغ، نظرية الفراغ مين موجودة؟ يعني لا تحد في عقل فراغ وفي قلب فراغ، القلب مليان دائما، سبحانه من جعل لكل قلب ما أشغله، كل إنسان يعبد شيئا ما ويشتغل بشيئا ما ويقدس شيئا ما ويحتقر شيئا ما ويحب شيئا ما ويبغض شيئا ما، هذه نوازع إنسانية وما في قلب فارغ. هل يوجد الأرض قلب فارغ إنسان ما فيه ما له معتقد ولا له هدف ولا له ما يستحيل؟ طبعا فما قال هذا الحق إلا الضلال. الحق واحد والضلال متعدد، النور واحد والظلام متعدد، وكل أهل الأرض عندهم ظلمات وعندهم أنواع من الشرك ومن الكفريات، ولا يوجد شيء تتصورونه إلا وقد عبد من دون الله، مما يوجد في السماء أو مما يوجد في الأرض. ما في شيء أن يعرف عقائد الناس وأفكار الناس لا يجد شيئا قط إلا عبد وقدس، من النملة والبعوضة والثعبان والحية إلى الغراب إلى العقرب، ما في شيء، شجرة، شمس، قمر، نجم، ملك، شجر، حجر، كل شيء عبد وكل شيء قدس، وكل الناس لهم معبودهم ولهم مقدساتهم. وبالتالي الإسلام يريد إزالة هذا الباطل وغرس الحق. إذن العبء كبير، يعني باختصار العبء كبير، لأنك أنت داعي إلى الله والداعي إلى الله عز وجل الذين يؤمنون بالإسلام لا بد أن يواجهوا كل هذا الركام الجاهلي وكل الثقافات الجاهلية، وبالتالي لا بد من عملية إزالة ثم غرس للدين الصحيح. هذا أول قضية يعني يفهمها الداعي عندما يعلم أن رسالة الإسلام للناس جميعا، يعرف أن هذا أمر يعني له أعباؤه وله تكاليفه وله مشقاته العظيمة جدا. الأمر الآخر طبعا معناها اتساع دائرة الصراع بين الحق والباطل، وأنها ليست محصورة في شيء ومع أمة من الأمم، وإنما دائرة الصراع بين الحق والباطل دائرة واسعة جدا. ولذلك فرض على المسلمين أن يجابهوا الباطل جميعا كما يجابههم الباطل جميعا كذلك، كما قال تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأمر المسلمون أن يوالي بعضهم بعضا في مقابل الكفار الذي هم بالضرورة يوالي بعضهم بعضا ويجتمعون على حرب الإسلام والمسلمين. فالباطل والشرك وإن كان أنماط مختلفة وأشكال مختلفة إلا أنه في مجابهة الحق تتحد، فكذلك كان واجبا على أهل الحق أن يتحدوا وأن يتآلفوا وأن يقابلوا الباطل جملة واحدة، وهم أعني أنهم صفا واحدا كما يقابلهم الباطل كذلك صفا واحدا. على كل حال مجال هذا الآن يعني لسه سيأتي إن شاء الله، لكن المهم أن نبين على وجه الإجمال كذلك أن ميدان الدعوة هو الأرض كلها والبشر جميعا. طبعا مناط التكليف معروف في الفقه الإسلامي، مناط التكليف يعني المكلف هو البالغ العاقل، طبعا البالغ يخرج الصغير، العاقل يخرج المجنون، ثم كذلك المبلغ يعني الذي قامت عليه الحجة، هذا الذي يعتبر مكلفا. وطبعا لا فرق في دعوة الإسلام بين يعني الذكر والأنثى، فكما أن الذكر مكلف فكذلك الأنثى مكلف، الرجل مكلف والمرأة مكلفة، وتكاليف التوحيد والأخلاق والإيمان بالله تبارك وتعالى ويعني فعل الأعمال الصالحة والانتهاء عن الأعمال السيئة، في الجملة تكاليف واحدة، وإن كان ينفرد أحيانا الرجال بتكاليف وتنفرد النساء بتكاليف هذا ليس موطنها، لكن الشاهد أن دعوة الإسلام دعوة عامة كما قال تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغته دعوة الإسلام فقد قامت عليه النذارة، وكذلك وجب على المسلمين أن يبلغوا دعوة الله عز وجل إلى كل أحد حسب الطاقة والاستطاعة، ما دام هم مأمرون بهذا يعني لأنهم أتباع الرسول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهم مكلفون بإيصال صوت الله تبارك وتعالى إلى كل أحد. معلوم أن البشر يختلفون. شعوب، قبائل، ألوان، ألسنة، وهذا أمر معروف. كذلك هم يختلفون من حيث الجوهر، وهذه نقطة هامة هم الداعي لله عز وجل. يعني الاختلاف الظاهري معروف، إن واحد أسود واحد أبيض، واحد طويل واحد قصير، واحد يتكلم العربية واحد لا يتكلم العربية، يعني الأمور الظاهرية معروفة. في أمور داخلية اللي هي الجوهر، الجوهر نقدر نقول الخامة، خامة الإنسان، هذه كذلك تختلف. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله من خير الناس أو من أكرم الناس؟ الكرم هنا بمعنى النفاسة، مش بمعنى يعني البذل والعطاء، لأن الكريم كلمة كريم تطلق إطلاقين لها معنيين، الكريم بمعنى البذل والمعطي، والكريم بمعنى النفيس، كما نقول هذا حجر كريم، حجر كريم يعني نفيس، غير الحجر العادي صلدوه، في صلدوه وفي زمردة وياقوتة، هذه كلها أحجار لكن هذه تختلف، فكريم بمعنى نفيس. فقيل له من أكرم الناس يعني أنفسهم، يسألون عن الجوهر، فقال النبي صلى الله عليه أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فقال السائل ليس عن هذا أسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن معادن الناس؟ فقال نعم. فقال النبي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فطروا. فلما عرف النبي مراد السائل من جوهر الناس، يسأل عن الجوهر وعن خصائص الناس، فأخبره النبي أن الناس معادن، يعني كما أن المعادن تختلف، منها حديد ورصاص وذهب وفضة، يعني سلم كبير، في سلم يعني في ناس في درجات السفلى للسلم، وفي معادن في الدرجات العليا. فقد أخبر النبي كذلك أن الناس على هذا النحو، ناس مثل المعادن، في إنسان معدن فخم وفي معدن شيخ، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. حتى نفس المعدن الواحد قد يختلف من حيث النقاوة وعدم النقاوة، ممكن تكون فيه فضة نقية 100% اللي يسموها 3 تسعات و4 تسعات، وفي فضة مخلوطة مغشوشة داخلها بعض الأشياء، بعض الشوائب، أو داخلها بعض المعادن الأخرى. فكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقدوا. يعني من كان من معدن جيد حتى وإن كان في الجاهلي، هذا أصل معدن ما يهمش اختلاف الدين، هو في الأساس معدن طيب، إذا دخل الإسلام كان أجود. ماذا يفيدنا هذا في باب الدعوة لله عز وجل؟ يفيدنا فائدة عظيمة جدا. أول شيء أن الله تبارك وتعالى أعلم أولا حيث أعلم حيث يفعل الرسالة. يفيدنا أن الاختصاص الرباني سبحانه وتعالى بجعل الرسالة الأخيرة للعرب كان هذا عن اختصاص واختيار واشتباه، وكان هذا العوامل كثيرة. أولا أنهم من حيث الجوهر لا شك أنهم من خير معادن الناس، فصفات جوهر ما هو جوهر الإنسان ما هو الظاهر معروف، هل يكون إنسان جميل وطويل وعيونه سوداء وفي بياض أو زرقاء، ويكون بشرته يعني صافية وجسمه متناسق، الناس قد يتفاضل بالشكل، لكن هل التفاضل حقيقة بالشكل؟ التفاضل بالجوهر بالإنسان الداخلي. فقد يكون هذا الصندوق الجميل هذا أو هذا التمثال الذي وصفه الله عز وجل بأنهم خشب مسندة، قد يكون في داخله كل الحقارات موجودة فيه، من الخسة والدناءة وحب الظلم وحب الفاحشة والخساسة والجبن وبالتالي هذا الجوهر الداخلي في غاية الهشاشة مع الصورة الجميلة الظاهرية. وقد يكون إنسان يعني ليس على مستوى من الجمال والصورة الخارجية لكن الجوهر عظيم جدا، وهو مليء بالشجاعة والشهامة والصدق والأنفة والحمية والنجدة وحب الخير. هذا لا شك أنه صحيح. قد يكون الرداء والغلاف يعني ليس على مستوى يعني جيد أمام الناس، لكن الجوهر عظيم، جوهرك إنسان، فالناس تتفاضل بهذه. لما تتفاضل الناس بهذا الجوهر الداخلي، حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان في أخلاقه وفي شمائله. فلا شك أن الجوهر العربي في حقيقته، الجاهلية أيضا قبل الإسلام كان جوهر أصيل، جوهر تجد الإنسان في داخله حريص على يعني الشرف بعيد عن الكذب، الوفي بالعهد، شهم، فيه شجاعة، يتنافس الناس في اكتساب هذه الأخلاق ويتنافسون فيها، علما أن هذه الأخلاق قد تنحرف أحيانا بانحراف العقائد نفسها، لكن الجوهر كان سليم. هذا الجوهر إذا صفي ووجه التوجيه الصحيح لا شك أنه يكون يعني شيئا صحيحا وسليما. فاختيار الله تبارك وتعالى للعرب إنما كان اختيار للجوهر، للجوهر الذي وللشعب الذي يمكن إذا وجه التوجيه الصحيح وعلم العقيدة الصحيحة أن يحمل هذا الدين حملا صحيحا وقد كان، كما قال تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالة. على كل حال هذا طبعا قد يجرنا إلى شيء جانبي ليس من صلب الموضوع لكن لا بد من بيانه. طبعا العروبة في ذاتها ليست يعني محصورة في قوم معينين، وإنما العربية في الحقيقة أصبحت لسان وأصبحت مشاعر كذلك. فمن انتمى إلى هذا اللسان ومن انتمى إلى هذا المشاعر ومن تشرب بهذه الأخلاق والصفات لا شك أنه أصبح داخلا في مجموع العرب. ولذلك العرب لما انطلقوا من هذه الجزيرة عربوا شعوب كثيرة، تعربت بمعنى أنها تعربت انتمت إلى هذا الدين وقطعت الصلة بينها وبين أصولها الجاهلية السابقة، وانتمت إلى هذا اللسان وهذا الدين وتشربت هذه المشاعر فعاشت هذا الأمر. وإلا فالحقيقة أنه ليست العروبة هي يعني نسل معين، يعني من نسبة إلى قيل إلى عرب بن قحطان أصبح هذا هو العربي، علما أن العرب في أصولهم لا شك أنهم معروف أن العرب يقسمهم علماء التاريخ إلى ثلاث أقسام: عرب عاربة وهم أهل اليمن القحطانيين، وعرب مستعربة وهو من دخل في العروبة وأصبح يعني تخلق بأخلاق العروبة وهم العدنانيون، وهذا منهم النبي صلى الله عليه. فمعروف أن النبي انحدر من إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم ليس في الأساس عربي، إبراهيم من الكلداني، لكن إسماعيل نشأ في الجزيرة وتزوج امرأة من جرهم، وجرهم قبيلة عربية، ونشأ بعد ذلك بارك الله عز وجل في نسله ونشأ العرب المستعربة يعني الذين دخلوا في العروبة ولم يكونوا هم من أصل العروبة. ثم العرب البائدة القديمة التي أهلكها الله عز وجل كثمود وعاد، هذول كانت قبائل عربية ولكن أهلكها الله عز وجل في من أهلك وأنجى يعني المؤمنين منه. نفهم أنه معنى عرب مستعربة أنه يمكن أن يدخل في العرب من يتخلق بأخلاقهم ومن يتصف بصفاتهم حتى وإن كانت جذوره وأصوله الأصلية ليس عربية ولكنه يتعرب بها. على كل حال نعود فنقول إن الجوهر، جوهر الإنسان، قوله يعني النبي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني الجوهر الداخلي للإنسان، وأن هذا الجوهر يمكن أن يكتسب، فهو ليس وراثي فقط، يعني ليست القضية وراثة وانتهى، بمعنى أنه من انحدر من صلب أناس يعني جيدين لا بد أن يكون جيدا وحتما، ومن انحدر من صلب أناس مثلا رديئين في جوارهم لا بد أن تظل هذه الرداءة ملاحقة له أبدا، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا الجوهر كذلك يكتفى. فكم من إنسان يكون في الأساس يعني هش، يعني جاء من أناس ليسوا على مستوى من الخلق والكمال، ولكنه يكتسب الصفات الطيبة ويتكون الجوهر الطيب، وبذلك أنشأ في داخله جوهر آخر جوهر طيب. لكن إذا كان الإنسان في ذاته قد اكتسب بعض الصفات والأخلاق من آبائه ومن أجداده الصفات الطيبة، فكما أن الأب والأم يورثان الصفات الجسمانية فكذلك يورثان الصفات الخلقية، الصفات الخلقية كذلك تورث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخير، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، فقال يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. والجبل هو الخلق، يعني أنك مخلوق مولود هكذا بهاتين الخصلتين. فعلى كل حال الأخلاق تورث كما تورث الصفات الجسمانية، وفي الصفات الجسمانية يعني كان رسول الله يقول اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اجعله يعني اجعل هذه الصفات هي الموروثة منا. وذلك إن معروف أن الصفات الوراثية منها صفات ضعيفة وصفات قوية، أحيانا تتغلب الصفات الضعيفة، يعني يكون إنسان في مثلا في الأب والأم صفات مرضية معينة تتغلب هذه الصفات في الأبناء أو في الأحفاد، وأحيانا تتغلب الصفات القوية. هذا على كل حال شيء في علم الوراثة. الرسول يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني يجعل هذه الصفات صفات قوة السمع والبصر والقوة الجسمانية هي التي نورثها في يعني أبنائنا وأحفادنا، واجعله الوارث منا، وهذا دعاء عظيم. فعلى كل حال نعود فنقول إن الحرص معنى الناس معادن، إنه الحرص على المعدن الجيد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا أمر هام، ولعل هذا من أسباب اختيار الله سبحانه وتعالى للعرب ليكونوا هم الأمة الأولى التي تحمل هذه الرسالة وبالتالي تحمل تكاليفها إلى العالم. يشير أن هذا طبعا إلى شيء آخر، يعني بالنسبة لاختيار الله تبارك وتعالى لا شك أنه كانت هناك يعني عوامل أخرى من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب بالذات لحمل هذه الرسالة في أول أمرها، وذلك أولا أن الجزيرة العربية كانت تعيش بدون سلطان سياسي قاهر يشمل كل أنحاء الجزيرة، وبالتالي يقهر الناس وينظم الناس في حكومة سياسية موحدة، وبالتالي حكومة سياسية موحدة معروف أنها ترغم الناس على نظام خاص من التعليم، نظام خاص من السلوك وغير ذلك كما هو معروف في النظم السياسي. فإذا كان هذا النظام استبدادي مثل ما كان مثلا في عهد الرومان أو في عهد يعني الأكاثرة، فإن الفرد الذي ينشأ في مثل هذه النظم الاستبدادية بيكتسب صفات أخلاقية معينة لابد يتشربها من نفس النظام السياسي ومن البيئة التي يعيشها، منها الذل، يعيش إنسان ذليل، لأن إنسان من يوم ما هو صغير يعني العصا فوق رأسه، فبيتعلم غصب عنه وبيصير رغبا عنه، وقد يذهب إلى السخرة وقد يرغم على الأعمال الحقيرة ويفرض عليه كل شيء مفروض عليه، فبالتالي ينشأ ذليل، هذا أمر معروف، يكتسب هذا الذل ويتشربه في دمه وفي نفسه. كذلك أي بادرة فردية قد تقابل بالقمع، فبالتالي بتموت الشجاعة، تموت الشجاعة في هذا الفرد، بعكس الإنسان الذي يعيش في بيئة مفتوحة. العربي كان يعيش في بيئة منفتحة ما فيش سلطان سياسي وراه، وما في شرطة بلا عقول، وما في مخابرات وراه في كل مكان، فلذلك كان يقول ما يشاء، وكان يحمل سيف ويخرج كما يشاء، كان يقول مرء القيس وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل، يخرج صباحا واللي قبله يقاتله. فكان وبعدين إذا قتل إنسان ما يخاف شيء، ما في حد يروح يلاحقه، صحيح قبيلته بتلاحقه هو، لكن هو عنده قبيلته بتلاحقه، يعني كذلك قبيلته هو معه. كما قال ذلك الشاعر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، قوم إذا الشر أبدى جنازيه طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني إذا قام لهم أخوهم وقال لهم يا جماعة الحقوني ترى في ناس وراي، كلهم قاموا وراء، ما يسألوا ليش ولا شنو الخبر ولا ليش ديته ليش، ما يسألوه، معهم مع أخيهم على طول. فكان فيه حرية، الإنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء ويفعل ما شاء. فالناس بالتالي هذه البيئة التي يعيشها الناس على هذا النحو بتربي نوع من الشجاعة ومن الحرية ومن الانطلاق ومن أنه يعني يتحمل الأمر ويقول كما يشاء. لكن من عاش في ظل نظام قهري استبدادي ما يستطيع تعلم الذهل، الذل يعني يصبح جزء من كيانه. ولعل هذا هو السبب في أن موسى لما خرج مع بني إسرائيل من مصر إلى يعني شبه جزيرة سيناء وقال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قال يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. ما حاربوا طبعا، ما حاربوا الحقيقة لأنهم ما حاربوا، عمرهم ما رفعوا يعني سيف ولا عصا في وجه السلطان الذي كان يقهرهم، كان الفراعنة يستذلونه وكانوا يجعلونهم في الأعمال الحقيرة في ضرب الطوب وفي ضرب اللبن وفي الزراعة وفي الكنس ويقتلون الرجال ويلقون النساء أحياء. فنشأ شعب ذليل، شعب ذليل جبان خائف عمره ما مارس القتال ولا عرف فنونه ولا عرف تكاليفه. وبالتالي لما قال لهم موسى تعالوا حاربوا حتى تدخلوا، لما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم ادخل الأرض المقدسة، قالوا ما نستطيع ولا نقدر نحارب. وفي النهاية قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، لما دعا الأنصار في أول الأمر إلى القتال في أول معركة بينه وبين الكفار، فقال له يا رسول الله انذر ما أرادك الله، والله لو خط بنا هذا البحر لأخذناه معك، والله إنا لصدق في القتال، ولعل الله عز وجل أن يعني يلقى بنا عدونا غدا فيقر عينيك بنا. فنحن نتمنى قالوا نحن أبناء الحرب، يقول سعد بن معاذ نحن أبناء الحرب ورثناها كابرا عن كابر، هي شغلتنا يعني هي لعبتنا هذه الحرب، ما نخاف من الحرب. ففي فرق، لأن الناس عاشوا هذه العيش، ناس هذه كانت حياتهم وكان هذا بيدنهم. فبالتالي لا شك أن مثل هؤلاء الناس في مجابهة الصعاب وفي مجابهة الدعوة وفي تحمل نتائجها، بعكس شعب آخر نشأ ذليلة، نشأ تحت السلطان يقهره ويستذله، فهذا يكتسب صفات معينة. لعل هذا أيضا كان من جملة الأسباب التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرسالة في هذه الجزيرة التي كان أهلها مهيئين بحكم الواقع الاجتماعي والواقع السياسي أن يلتفوا حول من يريدون وأن يقاتلوا من يريد، إذا اعتنقوا بشيء يستطيع، وما في سلطان سياسي يستطيع أن يقرأ. وبالتالي يعني يمكن نحن لو خذنا الصورة المقابلة يتبين لنا الفرق، يعني مثلا عيسى صلى الله عليه وسلم أقرب الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ دعوته في ظل أولا في بني إسرائيل وكانوا تحت القهر الرومان ومستذلين أكبر الذل. الناحية الثانية كانت الدولة بعمومها يعني المنطقة اللي هو دعا الله عز وجل فيها وهي أرض فلسطين من بلاد الشام كانت في هذا الوقت تحت قهر الرومان، والرومان دولة كانت تحكم بالحديد والنار وتستعبد الشعوب، الشعوب اللي هم غير رومانيين كان لا حقوق لهم بتاتا، يعني ما يعرف حق هذا الشعب بتاتا، هم من جملة الحيوانات. حتى الأسرى كانوا يستمتعون بأنهم يجعلهم يصرعون الأسود ويصرعون بعضهم بعض وهم يجلسون في مدرجاتهم يشوفون الأسرى يتقاتلون حتى الموت، ويجيبونهم الواحد يتقاتل مع أسد واحد يتقاتل مع نمر وهم يتلذذون بها. إلى هذه البشاعة وصلت يعني حدود إهانتهم للشعوب التي استذلوا، فكان في قهر. لذلك أول من قام على عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه جماعته اليهود اللي هو منهم، هو أصلا من بني إسرائيل، خاف منه، قال لك هذا عملنا مصيبة وحيجبنا الحاكم حيركض ورانا وحيديت، وكان هم أول من وشى به للحاكم، وخافوا منه إنه لما يقول. ولذلك الله يخبر بأنه لم يؤمن بموسى، علما أنه جاء لتخليص بني إسرائيل، لم يؤمن بموسى، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، لهم الشباب الصغار. ثم قال الله عز وجل على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وملئهم ملأ بني إسرائيل يعني كبراء بني إسرائيل، كان الصغار يؤمنون بموسى ويخفون إيمانهم عن آبائهم وعن كبرائهم من نفس الملة اللي هم من بني إسرائيل، خوفا من أن ينقلوا أخبار موسى وأخبار من معه إلى فرعون وبالتالي يوقفوا دعوته. الله يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، مش ملأ فرعون، ملئهم هم، ملأ بني إسرائيل أن يفتنهم، وذلك من القهر، من القهر الذي يعني يملأ النفوس بالمرارة وبالجبن وبالاستكانة وبالرضا بالواقع الأليم الذي يعيش فيه الناس. كان هذا الحال طبعا أقول يختلف في الحال الذي كانت عليه الجزيرة، لعل هذا أيضا من أسباب اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة أن تأتي في هذا المكان، نقدر نقول المفتوح اللي ما فيه قهر، ما فيه حكومة استبدادية، ما فيه حكومة مركزية في الجزيرة العربية، كل قبيلة حاكمة معها ورئيس القبيلة غالبا، وليس كرئيس حكومة معها الجيش والشرطة والمخابرات والجري والقهر، لا، كل إنسان يقول ما شاء، ونهار ما يعجبوش الأمر هذا يروح يعيش في أي مكان آخر. فلذلك كان الحال يختلف. في أيضا يؤثر في يعني في قضاء الناس، عرفنا الآن أن الظلم له تأثير، البيئة لها تأثير، من مؤثرات البيئة كذلك في نفسية الإنسان، وبالتالي هذا يؤثر في قبوله للدعوة وعدم قبوله لها، أو في قيامه بها وعدم يعني قيامه بها، وكل هذه أشياء لا بد أن يتعرفها الداعي عشان يعرف أي ناس هو يخاطب، وهل هؤلاء الناس مستعدين أن يقوموا معه أو لا، هل هم مستعدين لتكاليف الدعوة أو غير مستعدين، الناس تختلفون. البيئة لها تأثير، يعني البيئة العربية كانت تقريبا شيء يعني شيء واحدة، لكن كان فيها اختلاف. البيئة العربية كان فيها عرب وكان فيها أعراب، وكان أخلاق العرب غير أخلاق الأعراب. ما الفرق بين الأعراب والعرب؟ العرب المستقرين اللي هم من هذا الجنس يتكلمون بالعربية وهم أهل استقرار في مدن أو في قرى، وأما الأعراب فهم الرحى، أهل البادية من العرب يسمون أعراب. الله تبارك وتعالى أخبر بأن الأعراب لطبيعتهم في تنقلهم وسعيهم وصفهم الله تبارك وتعالى بصفات معينة، قال الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ثم قال من الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله السميع العليم. ثم قال من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الأعراب وجه عام هم أشد كفرا ونفاق، وذلك للفظاظة وللغلظ الذي يتصفون فيه بتأثير البيئة. البيئة لها تأثير، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن مستقرا وإنما كان متنقلا ما يحتك بالناس، الاحتكاك بالناس يؤدي أيضا إلى تهذيب الأخلاق. أما الإنسان البادي جافي كما قال النبي من بدأ فقد جفى، وذلك أنه متوحش بعيد عن الاحتكاك بالناس، وهذا الاحتكاك بالناس لا شك أنه يؤدي إلى يعني مزيد من الأخلاق. أنت لما تتعامل مع واحد، لما تكون وحدك في غرفة بروحك ما حد له سلطان جنبك تتعامل كما تشاء، لما يجي واحد يسكن معك هنا يفرض عليك فروض معينة، يمكن استئذان في الدخول، استئذان في الخروج، أنك ما تجعله بنور، ما تجعله بكذا، ما تجعله بصوت، فرض عليك فروض معينة، كيف إذا كنتوا اثنين، كيف إذا كنتوا ثلاثة، كيف إذا إذا أصبح مجموعة، إذا أصبح في نظام، فالنظام والاجتماع يؤدي إلى ضغوط معينة وبالتالي آداب معينة. لكن إذا كان الإنسان وحده فإنه يعني ينتحل من الأخلاق ومن العادات ما يحلو له، لأن ما في يعني جهة أخرى تشاركه هذا الأمر. لذلك وجدنا كذلك أن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لما جاءت وفود اليمن قال أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الولد. فأخبر النبي هنا من تأثير البيع، قال أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا، إن فيهم لين في القلب. طبعا السبب لعل البيئة، بيئة الزراعية، بيئة اللي يكون فيها نوع من أيضا الفقر بتؤدي إلى نوع نشأة أنواع من الأخلاق. إذا قال النبي الإيمان يماني والحكمة يمانية، ثم قال والفخر والخيلاء في الفدادين. فدادين أصل الفدد هو رفع الصوت، من أهل الوبر أهل الجمال. فأخبر أن أهل الجمال لغناهم وثروتهم مثل أن البعير حيوان يعني ثمين غير الغنم، وبالتالي أهله أهل ثراء وأهل غنى غير أهل الغنم في العادة أهل يعني فقر، وبالتالي هم أهل ضعف. فالثراء والغنى لا شك أنه يولد نوع من الأخلاق، وسنأتي إليه إن شاء الله أيضا عند تأثير المال في النفوس. فالمال له تأثير في النفوس والجاه له تأثير في النفوس. ولذلك وجدنا أن يعني أكثر من ناصب الأنبياء العداء هم الملأ، لهم أهل الثروات وأهل الشرف وأهل الجاه، كما قال سبحانه وتعالى قل عن نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الله يقول قال الملأ من قوم، الملأ أصلهم أهل يعني الجاه وأهل الوجاهة، ولعل تسميتهم بالملأ من أنهم يملؤون العين مثلا أو يملؤون المكان. كذلك في هود نفس السورة اللي هي سورة الأعراف، الله عز وجل يخبر أن هود لما دعا قومه إلى الإيمان قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكافرين. كذلك صالح دعا قومه إلى الإيمان فكان أول من تصدى له الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فقال الضعفاء قالوا يعني إنا بمرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا اللي هم الملأ أهل الكبر إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكذلك شعيب أخبر الله أنه دعا قومه إلى التوحيد فكانت يعني كان رد قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. فعلى كل حال هذه يعني سنة الله تبارك وتعالى أن أهل الغنى وأهل الثراء بالجملة، ما نقول بالإجماع ولكن في الأمر الجملي، هم أهل معارضة الدعوة. وذلك أن المال له تأثير في النفوس كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه يعني رأى نفسه، إذا رأى نفسه استغنى طغى. المال سبب من أسباب الطغيان والتجبر والتكبر. ولذلك قال تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وذلك أن أهل الثروات هم الذين يملكون المال، يعطي سلطان ويدفع إلى الفسق ويدفع إلى الفجور ويدفع إلى احتقار الضعفاء والمساكين. فعلى كل حال أعود من هذا أقول للمال تأثير في النفوس وللبيئة تأثير في النفوس. ثم من التأثيرات الأخرى في النفوس التي يعني تؤثر في جوهر الإنسان وفي بنية الإنسان التعصب إلى الماضي الجاهل، وهذا شيء أختم فيه الدرس إن شاء الله ولعل يكون له إضافة لأنه شيء قد لا يعني لا يسع الوقت له. نجد كذلك بأن الأمم التي انصهرت في العروبة وانصهرت في الإسلام هي الأمة التي انسلخت من ماضيها وتركت هذا الماضي، أو بالأحرى الأمم اللي ما كان لها ماضي تعتز به. نجد أنه لما دخل الإسلام إليهم وجدوا في الإسلام غنية، وجدوا الانتماء، الإسلام هو الانتماء اللي يشبع رغبتهم في الانتماء، وقطعوا صلتهم بالماضي، إما لأن ما كان لهم ماضي جيد يعتز به، وإما لأنه مضت فترات ظلم من شعوب أخرى. أما الشعوب التي كان لها ماضي تعتز به، ماضي جاهلي تعتز به، كان هذا الماضي في الحقيقة سد وقف بينهم وبين الإسلام. مثلا لما خرج المسلمون من هذه الجزيرة ودخلوا بالإسلام إلى أرض العراق وأرض الشام ومصر وشمال إفريقيا، ماذا كان؟ شعوب بلاد الشام قبائل بصرف النظر عن أصولها، البعض يقول كان أصول عربية أو غير عربية، لكنهم كانوا مجموعة من الشعوب المختلفة، آشوريين وبابليين وكلدانيين وفلسطينيين ولاويين، أشكال كثيرة، لكنها كانت شعوب في الجملة مقهورة. وكان بلاد الشام مسرح ما بين أن يحتله الرومان تارة ويحتله الفرس تارة، فكانت الحملات اللي أتيها من الغرب الرومانية تحتله وتستعبد أهله، ثم تأتي الدولة الفارسية تتقوى فتجتاح بلاد الشام وتحتل أهله وتستعبد أهله. لما جاء المسلمون وجد أن المسلم أرحم كافر وأعظم الناس، لذلك انسلخوا من كل التراث الجاهل الذي لهم وبسهولة دخلوا في العروبة، تحولوا إلى اللسان العربي، تحولوا إلى الدين الإسلامي، وخلص خلعوا الرداء القديم كله ودخلوا في الإسلام، وانقطعت علاقتهم يعني الجاهلية القديمة. كذلك نفس شعب مصر القبط وشعب شمال إفريقيا، القبط كانت لهم في يوم من الأيام، أيام الفراعنة، لهم حضارة ولهم تراث، لكن لما جاء الرومان وأزالوا يعني سلطان أهل مصر اللي هم القبط عن مصر، وبقيت مصر كما يدعيها الرومان، قالوا مزرعة روما، مزرعة القمح لروما، واستعبد الشعب المصري. لما جاء المسلمون الشعب المصري عطول رفع هذا الرداء القديم، رداء الجاهلية، ودخل في الإسلام وأصبحت لغته هي الإسلام. وكذلك تلك المناطق، مناطق شمال إفريقيا، كانت مناطق يسكن فيها البربر، قبائل يعني شبه متوحشة بعيدة عن الحضارة، لذلك سهل على أهلها كذلك أن ينسلخوا من تراثهم ومن جاهليتهم وأن يدخلوا في الإسلام. لكن وجدنا أن الشعوب التي كان لها حضارة تعتز بها مثل الفرس، كانوا يعتزوا بجاهليتهم ويروا أن هم إلههم هذا ممثل الشمس، ويعتزوا بدينهم، لذلك وقفت يعني الاعتزاز الجاهلي عقبة كبيرة جدا ضد الإسلام، ولذلك بقيوا على لغتهم، وإن كانوا تحولوا إلى الدين قهرا، لكن بقيت كذلك يعني النوازع إلى الجاهلية الأولى يعني تدفعهم، فكان منهم يعني العقائد الباطنية وحركات التدمير الكثيرة التي حاولت تدمير الأمة الإسلامية، بل كان منهم من قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتقاما لفارس، أبو الأولى المجوسي، ما قتل عمر بن الخطاب إلا انتقاما لأنه أمته ودولته اندحرت تحت أقدام السنة. على كل حال هذه القضية تحتاج إلى يعني شرح أطول وشيء أكثر. أنا أردت على كل حال في هذا، طبعا ميدان الدعوة الله عز وجل ميدان واحد، لابد من دراسة أخلاق يعني الشعوب وأخلاق الناس، جوهر الإنسان ما هو، ما هو الإنسان من داخله الذي نبحث عنه، وما هو الجوهر الحقيقي، وكيف يتكون هذا الجوهر. على كل حال هذه مقدمة، وللبحث إن شاء الله بقية في الليلة القادمة، وأكتفي هذا الآن، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، أستغفر الله ربي ولكم.